الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استكمل تفسير سورة البقرة في قول الحق عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قرأ حمزة والكسائي: فيهما إثم كثير وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا تفصيل بعد إجمال. يسألونك عن الخمر أي يسألونك عن شرب الخمر، والميسر أي وعن لعب الميسر. قل فيهما إثم كبير في الدين وإثمهما أكبر من نفعهما في الدنيا، ونفعهما في الدنيا من هضم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة والطرب كما قال حسان بن ثابت في أثناء جاهليته: ونشربها فتتركنا ملوكا وأزدا فما ينهنهنا اللقاء. والخمر هي أم الخبائث، ومضرتها ومفسدتها أكبر من نفعها على الراجح لتعلقها بالعقل وبالدين، فهي تخامر العقل أي تغطيه الذي هو مناط التكليف ومحل التكريم في الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وهي الداعية إلى كل شر. كان قيس بن عاصم شربا للخمر في الجاهلية ثم حرمها على نفسه. ما السبب في ذلك؟ أنه غمز ابنته فطعنها في بطنها وهو سكران، وسب أبويه ورأى القمر فتكلم بشيء، وأعطى الخمار مالا كثيرا فلما أفاق أخبر بذلك فحربها على نفسه. وفيها يقول: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة، فلا والله أشربها صحيحة ولا أشوي بها أبدا سقيمة، ولا أعطي بها ثمن حياتي، ولا أدعو لها أبدا نديمة، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنبهم بها الأمر العظيم. والخمر بذلت الولايات المتحدة الأمريكية جهودا مضنية في سبيل تحريم الخمر، استعانت بجميع أجهزة الدولة وبالذوي الكفاءات بالسينما ومسارح التمثيل وبالإذاعة وبنشر الكتب والرسائل، حتى أنفقت على الدعاية لتحريم شرب الخمر 65 مليون من الدولارات، وكتبت 9,000 مليون صفحة في مضار الخمر ونتائجه وعواقبه، وأنفقت ما يقرب من 10 ملايين دولار من أجل تنفيذ القانون. بل قتل في سبيل تنفيذ هذا القانون 100 نفس، وحبس 500,000 شخص، وغرم المخالفون غرامات تقرب من 4 ملايين دولار، وصدرت أموال بسبب مخالفة هذا القانون قدرت ب1,000 مليون دولار. وآخر المطاف قامت الولايات المتحدة الأمريكية بقانون تحريم الخمر في أواخر سنة، بإلغاء قانون تحريم الخمر في سنة 1933. لكن عندما نزل وحي السماء: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. انظروا إلى قوة الإيمان والباعث في الحق في نفوس أهل الإيمان. قال عمر: انتهينا يا رب، انتهينا ربنا. وأهرق المسلمون كل باطية من الخمر في طرقات المدينة، حتى ما أخبر صحابي أصحابه بهذا وكان الكأس على شفتيه حتى رماه. هذا هو باعث الإيمان ودليل الحق عند أهل الإيمان. بل إن الاتحاد السوفيتي اضطر سابقا إلى تشديد عقوبة السرقة بعدما تبين أن عقوبة السجن لم تخفف من جرائم السرقة، فقرر إعدام السارق رميا بالرصاص. وعندنا في شرعنا تقطع يد السارق في ربع دينار، في ربع دينار من ذهب. وأعلم ماو تسي تونغ 20 مليونا للقضاء على زراعة وتجارة الأفيون في الصين. إن الحدود في الإسلام جوابر وزواجر، وبها ترفع العقوبات عن أهل الإيمان وتمطر الرحمات وتنزل البركات. وبمخالفة أوامر الله يكون العذاب ورفع البركة وضيق الحياة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، العفو عن أهلك، العفو عند المقدرة، العفو والصدقة، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذا تحريم من الله للمؤمنين على أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. قال البخاري: لا أعلم شركا أعظم، قال ابن عمر: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى. قال السدي: نزلت لعبد الله بن رواحة، كان أمة سوداء فغضب عليها فلطمها، ثم فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها، فقال له: ما هي؟ قال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: أنا أبا عبد الله، هذه مؤمنة. فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقها ولا أتزوجنها، لأعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين وقال: نكح أمته. وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم، فأنزل الله هذه الآية. لماذا؟ لأن المشركات يدعون إلى النار، يدعون إلى النار بشركهم، بمعاشرتهم ومخالطتهم، والمرء على دين خليله، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. قل هو أذى، هذا تشبيه بليغ، حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه، ونكرت كلمة أذى لما فيه من الأذى النفسي والأذى العضوي، لأن غشيان المرأة في هذه الحالة يؤذي بسبب عدم نقاء المحل، والمرأة تتأذى من مباشرتها في زمن الحيض لأنها في حالة لا تستسيغ معها المعاشرة، فجهازها التناسلي في حالة اضطراب، والولد الذي يأتي عن طريق الجماع في حالة الحيض يأتي مشوها، لأن النطفة إذا اختلطت بدم الحيض أخذت البويضات في التخلق قبل وقت صلاحيتها للتخلق النافع، وقد قال بذلك الأطباء الثقات. تعتزل النساء في المحيض كناية عن الجماع، ولا تقربوهن حتى يطهرن، قرأ حمزة والكسائي ولا تقربوهن حتى يطهرن، وتوجيه القراءتين حتى يطهرن أي حتى يرتجع الدم، وحتى يطهرن أي حتى يغتسلن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أي من القبل. سبب نزول الآية أن اليهود كانت المرأة إذا حاضت منهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها، فسأل أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية، وحتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلاوتها فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الجماع. الله عز وجل لم يقل ويسألونك عن الحيض، لأن الحيض يعني الدم فقط، أما المحيض فيشمل الدم ومكان الدم وزمن الدم، أما عن الدم فقال إنه أذى، وأما عن مكانه فقال فاعتزلوا النساء في المحيض، وأما عن زمانه فقال ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نساؤكم حرف لكم، الحرف هو موضع الولد، قال ثعلب وهو من علماء اللغة إنما الأرحام أرضون لنا محترفات فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات. عن جابر بن عبد الله قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزل قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم من القبل أو من الذبور، المهم أن يكون في موضع الحرث أي في القبل أي في الفرج. قال أحد العلماء حرم الله الفرج حال العيض حال الحيض لأجل النجاسة العارضة، وحرم الله الذبر لأجل النجاسة اللازمة أي الدائمة. ملعون من أتى النساء في محاشيهن، ما حكم الذي يأتي امرأته وهي حائض يستغفر الله ويتوب إليه ولا شيء عليه؟ هذا مذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود عند أحمد والطبري، وقول للشافعي ببغداد دينار أو نصف دينار لحديث عبد الله لحديث ابن عباس وهو حديث مضطرب. الله يقول عز من قائل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله وقدموا لأنفسكم أي قدموا لأنفسكم أعمالا صالحة، قدموا لأنفسكم قبل الجماع بأن تقولوا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قدموا لأنفسكم من الملاعبة والتقبيل والكلام الطيب الذي يسعد المرء، قدموا لأنفسكم بأن يهبكم الله ذرية صالحة لا لمجرد قضاء الشهوة، رب هب لي من الصالحين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نعم، والحيض والدماء الخارجة من المرأة ثلاثة، حيض ونفاس واستحاضة. الحيض معروف، والنفاس هو ماء أو دم يخرج عقب الولادة، والاستحاضة معروف أنه دم علة وفساد. يحرم بالحيض سبعة أشياء: الجماع والطلاق فطلقوهن لعدتهن، والصلاة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، من حديث فاطمة بنت حبيش، متفق عليه. الصيام يحرم على الحائض والنفساء الصيام، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، متفق عليه، من حديث أبي سعيد الخدري. الطواف قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين طمست: فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. المكث في المسجد أي البقاء في المسجد خلافا للظاهرية ومن تبعهم. والراجح الحرمة لاعتزال الحيض مصلى المسلمين في العيدين، وقياسا على الجنب من قوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. مس المصحف من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. ويباح بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال ثلاثة أشياء: الصيام والطلاق والمكث في المسجد بوضوء. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. أي لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من البر وصلة الرحم وفعل الخير. لا تجعلن كما قال عبد الله بن عباس: لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، أي تحللت من يميني. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي الأيمان اللاغية التي تجري على لسان المتكلم من غير تأكيد ولا تعقيد. وقد سبق أن تكلمت عن أحكام الأيمان في سورة المائدة: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء بمعنى الحلف، وشروط الإيلاء صحته أن يكون من زوج يصح طلاق، وأن يكون الزوج ألا يكون الزوج عاجزا عن الجماع، وأن يكون الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أن يحلف ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر. هذا المؤلي أي الحالف يؤجل أربعة أشهر، فإما أن يفيء إما أن يرجع عن حلفه أو يطلق، فإن لم يطلق طلق عنه الحاكم أو القاضي للضرر، لرفع الضرر عن الزوجة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. البعولة البعل هو الزوج، وسمي بذلك لعلوه على الزوجة بما قد ملكه من زوجته، والبعل هو الرب لعلوه في الربوبية. والمباعلة والبعال هو الجماع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إنها أيام أكل وشرب وبعال، أي أيام التشريق، وهي أيام ذكر لله عز وجل. نعم. أصحاب القروء أو أصحاب الحيضات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القروء جمع قر أو قر، وهو من الأضداد في اللغة بمعنى الطهر وبمعنى الحيض. لذا اختلف الفقهاء هل يتربصن بأنفسهن 3 أطهار أو 3 حيضات، والراجح أنها 3 حيضات. للحديث دع الصلاة أيام إقرائك، أي أيام حيضتك، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول الألوسي رحمه الله: المماثلة في الوجوب لا في جنس الفعل، فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبست له أن يفعل لها مثل ذلك، مثلا أن يغسل ثيابها أو يخبز لها، ولكن يقابله بما يليق بالرجال. والمماثلة أن الرجال والنساء كلاهما مشتركان في الحقوق وفي الواجبات، فالنساء شقائق الرجال، لهن من الحقوق ما للرجال من الحقوق، وعليهن من الواجبات ما على الرجال من الواجبات، وكل في تخصصه وفي مجال عمله والوظائف المهيئة له ليقوم بها. وللرجال عليهن درجة، هي درجة القوامة والفضل في الدين وفي الآخرة وفي الدنيا كذلك. قال عبد الله بن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. وقال يحيى بن عبد الرحمن: أتيت محمد بن الحنفية، وهو محمد بن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، فخرج إلي في ملحفة حمراء ولحيته تقطر من الغالية، والغالية عطر مركب من مسك وعنبر وعود. فقلت: ما هذا؟ قال: إن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ونهنتني بالطيب، وإنهن يشتهين منا ما نشتهيه منهن. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الكلام هنا في شأن الأسرة وما يسودها من خلافات واضطرابات، فالخشية هنا من تعدي الحدود، بينما الختام في آيات الصيام: تلك حدود الله فلا تقربوها، لأن الحديث عن محظورات مشتهاة تريدها النفس لترضي شهوتي البطن والفرج. فجاء التحذير من مجرد الاقتراب. قال صاحب الكشاف: من كان في طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف في حيز الحق، فنهي أن يتعداه، لأن من تعداه وقع في حيز الباطل. ثم بولغ في ذلك فنهي أن يقرب الحد لئلا يكون قريبا من الباطل، وأن يكون في الوسط متباعدا عن الطرف، كما قال المعصوم: إن لكل مالك حمى وحمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالرتع حول الحمى وقربان حيزه واحد. قرأ حمزة ويعقوب إلا أن يخافا، وتوجيه القراءتين إلا أن يخافا أي الزوج والزوجة، وقراءة حمزة ويعقوب إلا أن يخافا أي أولياء الزوج والزوجة، وقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقوله فلا جناح عليهما أن يتراجعا، هناك فرق. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا الضمير للمثنى، هذا من باب المثنى وإرادة الواحد، أي فلا إثم عليه فيما افتدت به، أي فالجناح أي لا إثم على الزوج إذا أخذ ما أعطى مقابل الخلع، لكن فإن طلقها فلا جناح عليهما، هنا المثنى مراد، أن يتراجعا أي لا بأس ولا جناح ولا ذنب، أن يتراجعا أن يرجع الزوج إلى زوجه بعد أن نكح زوجا غيره وذاقت عسيلته وذاق عسيلتها وفارقته إما عن موت أو عن طلاق بعد معاشرة، فالضمير هنا على إرادة المثنى، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، كلها أتت بالمثنى بألف الاثنين، فهناك فرق بين فلا جناح عليهما في الأولى وفي الثانية فلا جناح عليهما في الثانية، فتدبر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين فأين الثالثة؟ الطلاق مرتان فما الثالثة؟ الثالثة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. في هذه الآية الكريمة أحكام عن الطلاق. الطلاق لغة هو الإرسال والترك. تقول أطلقت الأسيرة أي خليت سبيله، والطلاق في اصطلاح الفقهاء إنهاء العلاقة بين الزوج وزوجه إنهاء جزئيا أو كليا. الإنهاء الكلي هو ما يسمى بالبينونة، بينونة كبرى التي قال عنها ربنا عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والإنهاء الجزئي الذي يكون فيه المراجعة، إذا طلقها طلاقا رجعيا أي بينونة صغرى يراجعها في العدة فترجع، وهذا يكون في المرة الأولى في التطليقة الأولى وفي التطليقة الثانية. أما إذا انتهت العدة فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها. حكم الطلاق الجواز والإباحة عندما يكون الانفصال هو الأمر الحقيقي الواجب في حال الشقاق المستحكم والمتعذر فيه الوصول إلى حل يرضي الطرفين، بقوله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لكن إذا كان الأمر على المودة والمعاشرة بالمعروف والتحمل والصبر فلا يجوز لأحد من الطرفين التلذذ والتشهي والتلاعب بآيات الله واتخاذها هزوا، بمعنى أن يتزوج الزوج زوجته لفترة لمجرد التشاهي والتلذذ وقضاء الوطن لفترة، أو أن المرأة أيضا تتزوج الرجل لفترة ثم تريد غيره، ولا تقصد بذلك دواما العشرة والمحبة وتحمل التكاليف الشرعية لهذا الميثاق العظيم، فهذا أمر مرفوض من كلا الجانبين. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل ذواق مطلاق. وقال في المرأة: أيما امرأة سالت زوجها طلاقا من غير بأس، أي من غير ضرورة، تدعو إلى هذا السؤال، فحرام عليها رائحة الجنة. دليل مشروعيتها الآيات التي ذكرتها على حضراتكم، وحكمة مشروعية الطلاق أن الزواج نعمة من نعم الله عز وجل، والمحافظة على هذه النعمة استبقاء لدوامها ومزيد من شكر الله. فإن استحالت هذه العشرة وهذه الحياة، فالله قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. شروط المطلق أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مكره، وأن يكون غير هازل وغير غضبان، لأنه لا طلاق في إغلاق يجعل الغاضب في غير وعيه وكأنه أغلق عليه عقله. أقسام الطلاق: ينقسم الطلاق إلى سني وطلاق بدعي. الطلاق السني يكون في طهر لم يجامعها الزوج فيه، وأن يكون مرة. طلاق البدعي أن يطلقها في حيض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها أكثر من مرة، يعني ثلاثا بكلمة واحدة. حكم الطلاق البدعي محرم أو مكروه، ومع ذلك هو يقع عند الأئمة الأربعة، وعند الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لا يقع. الطلاق من حيث الألفاظ: طلاق صريح، أنت طالق، أنت مطلقة، يحتوي اللفظ على كلمة الطلاق. وإما الطلاق بالكناية، بألفاظ الكناية: الحقي بأهلك، أنت حرة، أمرك بيدك، أنت خلية، أنت برية. هذه الألفاظ التي تعد من ألفاظ الكنايات، إن قصد بها الزوج وعقد بذلك النية في الطلاق فهي طلاق، وإن لم يقصد الطلاق فهي من ألفاظ الكنايات. أمرك بيدك، يعني أنت حرة التصرف في عقودك في أموالك. الحقي بأهلك، أي زوري أهلك وصلي أرحامك. فهناك معاني كثيرة لألفاظ الكناية، لكن إن عقد بهذه الألفاظ الطلاق ونية الطلاق فهي تقع. الطلاق الرجعي والطلاق البائن، وقد ذكرته قبل ذلك. الطلاق المنجز والطلاق المعلق. الطلاق المنجز كان يقول الزوج لزوجته: أنت طالق. هذا أولا لفظ صريح ومنجز، وليس فيه تعليق وليس فيه كنايات، فلفظ أنت طالق تعتبر طلقة قولا واحدا، ليس في ذلك خلاف. الطلاق المعلق يقول لها: إن زرت فلان أو بيت فلان فأنت طالق. هذا طلاق معلق. فإن حصل هذا نقول لها: ماذا تريد بهذا الكلام؟ إن كان يريد مجرد التهديد أو عدم الذهاب لهذا المكان ولم يقصد الطلاق فعلا، فيعتبر هذا يمين ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يصوم 3 أيام. إن قصد بهذا الطلاق المعلق الطلاق فعلا يقع هذا الطلاق. الطلاق المضاف إلى زمن في المستقبل، لو قال لها: أنت طالق غدا، أو في شهر 10، وشهر 10 لم يأتي بعد، إذا جاء شهر 10 أو غدا فهي تعتبر طالق. فالطلاق المعلق أو المضاف إلى زمن يقع بحدوث هذا الزمن وحدوده. هل يقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد؟ جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر الصديق وسنتين من خلافة عمر، أن الطلاق الثلاث واحد، الطلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، أي كانت لهم فيه مهلة، فلو أمضينا عليهم فأمضاه عليهم، أي فجعل حكم الطلاق ثلاثا بلفظ واحد يقع ثلاثا. ولكن ما هو المعمول به منذ سنة 1929 في مصر الذي يقول التشريع إن الطلاق الثلاثة بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، رعاية للتيسير على الناس وتضييقا لدائرة الطلاق، ولأنه كما جاء في الحديث الشريف أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وصلى اللهم على محمد على آله وصحبه وسلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الآيات السابقة تكلمنا عن الطلاق وأنواعه، والآن نتكلم عن الخلع. الخلع في اللغة معناه الإزالة والنزع. يقال خلع الرجل ثوبه، أي أزاله ونزعه عن جسده. وشرعا إزالة عقد الزواج بلفظ الخلع أو في أو ما في معناه في مقابل مال يأخذه الزوج من الزوجة. وحكمه الجواز والإباحة عندما تدعو إليه الحاجة، لأن الحياة الزوجية لا تعطي ثمارها الطيبة إلا إذا سادتها المودة والرحمة. وكما قلنا إن لم تكن هناك مودة ورحمة فإن الله عز وجل جعل الفراق خير من حياة زوجية مليئة بالمتاعب والمصاعب، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. ومن تمام عدل الله عز وجل أنه كما جعل الطلاق من حق الزوج فإنه جعل الخلع من حق الزوجة. دليل مشروعيته في القرآن والسنة وإجماع الفقهاء. أما في القرآن كما سبق أن بينا قوله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأما السنة النبوية ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت امرأة ثابت ابن قيس إلى النبي فقالت يا رسول الله إن زوجي ثابت ابن قيس ما أنقم عليه، أي ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي ولكني أكره عدم الوفاء بحق زوجي، وأنا مسلمة لكراهيتي للحياة معه. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، أي التي دفعها مهرا لك؟ فقالت نعم. فقال رسول الله لزوجها ثابت بن قيس أقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قالوا ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بطريق الخلع، فكان ما حدث بين ثابت بن قيس وزوجته أول خلع في الإسلام، وقد أجمع الفقهاء على جواز الخلع وإباحته. والخلع يكون بتراضي الزوجة والزوج، فإن لم يتم التراضي بينهما رفع أمرها أو رفعت أمرها إلى القاضي، وعلى القاضي متى اقتنع بوجهة نظر الزوجة أن يلزم الزوج بالخلع، لأن ثابت بن قيس وزوجته رفع أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بالتفريق بينهما، فحكم صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهما في مقابل أن ترد الزوجة لزوجها الحديقة التي جعلها مهرا لها. وهذا من عدالة الإسلام، هذه الشريعة الغراء. فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لابد أن نعلم أن زواج المحلل والمحلل له حرام وملعون ولا يصح، هذا لابد أن نعرفه. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وقرئ هزوا قراءة نافع. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الله عز وجل يذكرنا دائما بالمعاملة الحسنة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره، يعني لئلا تذهب وتتزوج غيره، ثم يطلقها فتعتد. فإذا شرفت على انقضاء العدة، قاربت على انتهاء العدة، طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، بالإضرار بالمرأة بتطويل مدة العدة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. واذكروا نعمة الله عليكم في إرساله الرسول صلى الله عليه وسلم بالهدى والبينات، وما أنزل عليكم من الكتاب أي من القرآن والحكمة أي السنة المطهرة يعظكم يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته، أنه زوج أخته رجلا من المسلمين اسمه أبو البداح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده مكانة ثم طلقها تطليقة، ثم لم يراجعها حتى انقضت عدتها، فهويها وهويته، يعني أحبها وأحبه، ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع ابن لكع، أكرمتك بها وزوجتك إياها فطلقتها، والله لا ترجع إلي أبدا، أخر ما عليه. فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه إلى بعلها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. هذه الآية فيها دليل على شرط الولي في نكاح البكر والثيب على السواء خلافا لأبي حنيفة، والدليل على ذلك: فلا تعضلوهن. فما معنى عضل الولي؟ إذن لابد للمرأة من ولي، وإلا لما قال الله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. والخطاب هنا للأولياء: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لا تضاروا بضم الراء عطفا على لا تكلفوا، أي لا تكلف نفس إلا وسعها، ولا تضار والدة بولدها. قرأ ابن كثير فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، أتيتم أي ما جئتم وفعلتم. أما قراءة الباقين فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي أعطيتم، يبقى آتيتم بمعنى أعطيتم، وأتيتم بمعنى ما جئتم وفعلتم. هذا إرشاد من الله عز وجل للوالدات بكمال الرضاعة، أي كمال مدة الرضاعة إلى سنتين، هذا لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن من غير إسراف ولا إقتار، أي بخل، وهذا هو المقصود بالمعروف. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، إذا القاعدة الأصولية لا ضرر ولا ضرار. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي إن اتفق والد الطفل على فطامه أي فصاله قبل الحولين ورأيا أن في ذلك مصلحة وأجمع عليه فلا بأس عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. هذه عدة المتوفى عنها زوجها، وقد تكلمت عنها في أنواع العدة، وقلت أن هذه العدة للمتوفى عنها زوجها سواء قبل الدخول أو بعد الدخول. وفيها حديث سبيعة الأسلمي المخرج في الصحيحين أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها أي طهرت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكب فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، قال والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرة. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي، أي أن المرأة التي توفي عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل حتى لو كان قبل أربعة أشهر وعشر، إذا أقرب الأجلين تنتهي به عدة المتوفى عنها زوجها، أما إن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشر. وللآمة كما قلت نصف هذه المدة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. الغرض من الإحداد طبعا هو ترك الزينة من الطيب ومن الثياب احتراما للميت سواء كان قريبا أم زوجا، احتراما واعترافا بفضله. فإذا بلغن أجلهن أي انقضت العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، بمعنى فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك معروف، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء وهن في العدة من غير تصريح، كأن تقول مثلا وددت أن الله رزقني بامرأة أو يسر لي امرأة صالحة، لكن لا تصرح، ولا تواعدوهن سرا، ولا تعبر عما في خلجات نفسك من الكلمات المشبوبة التي تدل على العشق والوله، كل هذا مرفوض وغير جائز، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله أي حتى تنقضي العدة. واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهم، لكن هل تحرم عليه أبدا؟ على قولين، جمهور الفقهاء على أنها لا تحرم عليه، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها بعد انتهاء العدة، وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد، ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أحل الله له عوقب بنقيض قصده فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم من الميراث، عملا بالقاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه حرم منه، يحرم منه. ورأي الجمهور على أنها لا تحرم عليه ولكن بعد انقضاء العدة له أن يخطبها وتزوجها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قرأ حمزة والكسائي وخلف ما لم تماسوهن، وقرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف على الموسع قدره، وقرأ الباقون على الموسع قدره بتسكين الدال، والمعنى واحد. والتماس والمس هنا بمعنى الجماع، الكلام هنا عن المتعة، عن متعة الطلاق، واختلف فيها الفقهاء فقال إنها تجب المتعة لكل مطلقة على العموم لقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. القول الثاني أنها تجب للمطلقات قبل المسيس وإن كانت مفروضة لها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. القول الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب له عليه شطره أي نصفه. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقرأت تماسوهن كما قلنا وقد فرضتم لهن فريضة، والفريضة أي المهر، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ أي الزوج. وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذا بيان لحكم المهر قبل الدخول. نتكلم على أحكام الصداق بضوابطه في إيجاز سريع. الأشياء التي تسقط المهر كاملا قبل الدخول أربعة: فسخه أي فسخ العقد لعيبها، عيب الزوجة فليس لها مهر، إسلامها تحت كافر يسقط المهر لازم، ردتها تحت مسلم أنها ترتد وزوها مسلم ليس لها مهر، الخلع المختلعة ليس لها مهر. الأشياء التي تسقط نصف المهر قبل الدخول خمسة: الطلاق قبل الدخول، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إسلامه وتحته كافرة لها نصف المهر، ردته لها نصف المهر، ملك أحدهما للآخر يسقط نصف المهر. أنا أقول هذا كيف يكون ذلك؟ كان يتزوج رجل من امرأة ثم يعقد على امرأة أخرى ثية، أي كانت متزوجة قبل ذلك، تكون هذه المرأة الثية قد أرضعت الزوجة الأولى التي تزوجها الرجل، فيحرم الجمع بينهما لأن هذه ستكون أم للزوجة الأولى من الرضاعة، فتثبت الفرقة ولا تستحق من المهر شيئا. فسخها لعيبه الضابط الثالث. أشياء التي تقرر المهر كاملا قبل الدخول اثنان: موت أحدهما أو الجماع. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال الإمام أحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة حتى نزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. كلمة حافظوا بصيغة المفاعلة التي تكون بين اثنين للدلالة على أن هذه المحافظة بين العبد والرب، فكأنه قيل احفظ الصلاة ليحفظك الله الذي أمرك بها، وهذا كقوله فاذكروني أذكركم، أو أن تكون المحافظة بين الصلاة والمصلي، فكأنه قيل احفظ الصلاة وهي تحفظك. كيف تحفظك؟ تحفظك من ارتكاب المعاصي والفواحش، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فذلك حفظها، كما أنها تقول حفظك الله كما حفظتني فهي تدعو لك، وإذا ضيعتها قالت ضيعك الله كما ضيعتني. في مصحف السيدة عائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. وقراءة مصحف عائشة أو مصحف عبد الله بن مسعود أو أبي بن كعب، هذه القراءات تعتبر بمثابة تفسير للآيات، والصلاة الوسطى الرأي الراجح فيها هي صلاة العصر. وقوموا لله قانتين، القنوت من الألفاظ المشتركة، فهو يعني طول القيام والعبادة والخشوع والطاعة ودوام الذكر. كل هذا يدل على معنى القنوت وعدم التكلم في الصلاة. فإن خفتم فرجالا، أي مشاع الأرجل أو ركبانا، مستقبلين القبلة أو غير مستقبلين القبلة، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وشروط صحة الصلاة: دخول الوقت، وطهارة الثوب، وطهارة المكان، وطهارة البدن، واستقبال القبلة. هذه شروط صحة الصلاة. وأركانها حتى نتعلمها جميعا: القيام لها في الفرض تكبيرة الإحرام مع القيام، قراءة الفاتحة، الركوع والرفع منه، والاعتدال قائما، والسجود والرفع منه، الجلوس بين السجدتين، الطمأنينة في الكل، التشهد الأخير، الجلوس له، والتسليم، التسليمة الأولى، الترتيب. كل هذه أركان لا بد من الإتيان منها أو الإتيان بها، وإلا بطلت الركعة. واجبات الصلاة: تكبيرات الانتقال، سمع الله لمن حمده، سمع الله ربنا ولك الحمد، سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، رب اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأول، الجلوس له. هذه الواجبات إن نسي منها المصلي واجبين وجب السجود سهو. سنن الصلاة القولية: 10، دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، كأن تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، إلى آخره. التعوذ: قول آمين وهو اسم فعل بمعنى استجب يا رب. قراءة السورة أو ما تيسر من القرآن. الجهر في الجهرية والسر في السرية. الزيادة على ربنا ولك الحمد، الزيادة على تسبيحة الركوع، الزيادة على تسبيحة السجود، الزيادة على ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وانصرني. التعوذ من 4 بعد التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من عذاب القبر، إلى آخره. التسليمة الثانية. السنن: سنن أفعال الصلاة: رفع اليدين في 4 مواضع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام للركعة الثالثة. وضع اليمنى على اليسرى. النظر محل السجود. القبض على الركبتين باليدين في الركوع. مد الظهر وجعل الرأس حياله. تمكين أعضاء السجود. أمرنا معاشر الأنبياء أن نسجد على 7 آراب. مباشرة الجبهة لمحل السجود. مجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وجعل أطراف أصابع القدمين إلى القبلة، ووضع يديه حذوا من كبيه مبسوطة مدمومة الأصابع. الافتراش بين السجدتين في التشهد الأول، والتورك في الأخير. وضع اليدين على الفخذين مبسوطة مضمومة الأصابع. التحلق بإبهام اليمنى، الإشارة بالسباح اليمنى، الالتفات في التسليمتين. مكروهات الصلاة: ترك سنة عمدا، الالتفات بلا حاجة، افتراش ذراعي، افتراش الكلب، العبث، التخصر، وضع اليد عند الخاصرة، التثاؤب من الشيطان، استقبال صورة في اتجاه القبلة، فرقعة الأصابع تشبيكهما، لبس ثوب المعلم، كف أو كفت الثوب أو الشعر وهو تشمير الثوب، مسح أثر السجود قبل الفراغ من الصلاة، حضور الصلاة بحضرة الطعام أو مدافعة الأخبثين، البول أو الغائط، إلى غير سترة الإمام والمنفرد، السدل وتغطية الفم المساق إلى القبلة أو عن يمينه، والصحيح أن تكحل عن يساره، رفع البصر إلى السماء. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله بعد ذلك: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهي كما قلنا عدة المتوفى عنها زوجها، كانت قبل ذلك تنتظر في بيت زوجها ينفق عليها سنة كاملة، فنسخت هذه الآية. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، قرئ وصية لأزواجهم، وصية مبتدأ ولأزواجهم خبر، أو عليهم وصية لأزواجهم، وإعراب وصية في هذه الحالة تعتبر صفة. تكلمنا عن المتعة في الدرس السابق، أما عن السكنة والنفقة فسأبينها إن شاء الله في سورة الطلاق.